إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره إن المتقين في جنات وعيون هذا خبر من أخبار الله تعالى في كتابه يعلن للمؤمنين والمؤمنات بأن المتقين لله عز وجل في جنات النعيم والله العظيم إن المتقين في جنات وعيون من هم المتقون ليسوا بني فلان ولا بني فلان ولا فلان وإنما هم مؤمنون خافوا من ربهم فأطاعوه ولم يعصوه فكانوا بذلك متقين التقوى خوف من الله يجعلك تتقي عذابه وذلك بطاعتي وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتقون أين هم وقد قامت القيامة وحشرت الخليقة في ساحة فصل القضاء وتم حكم الله هم في جنات وعيون والجنات مثلها في الدنيا قائم بساتين والعيون كذلك ولكن شتان ما بين ما هو صور مصغرة وبين ما هو حقيقة كبرى في ذلك العالم الأعلى والعيون هي أربعة عيون جاءت في صورة القتال إذ قال تعالى وقوله الحق فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذ للشاربين وأنهار من عسل مصفى في جنات وعيون يقال لهم يقول لهم ربهم يقول لهم ملائكته ادخلوها أي ادخلوا دار السلام الجنة دار الأبرار دار المتقين ادخلوها بسلام آمنين بسلام من الكبر والهرم من العجز والمرم من الهم والغم آمنين من كل المخاوف لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوها بسلام آمنين يسلم عليهم رب تبارك وتعالى وتسلم عليهم ملائكته إذ قال تعالى سلام قولا من رب رحيم ادخلوها بسلام آمنين الملائكة تستقبلهم وتسلم عليهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويقول تعالى مخبرا: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الحقد، الحسد، المرض النفسي نزع نزعا كاملا، فالقلوب صافية نقية طاهرة كأرواح الملائكة، لا غل فيها ولا حقد ولا غش ولا حسد ولا عداء ولا بغضاء أبدا، كالطفل عندما يولد ما في قلبه شيء، انتزعها الله انتزاعا من قلوبهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سوء متقابلين. إخوان، أخ وإخوان، ليس أخوة آباء وأبناء، ولكن أخوة الإيمان والإسلام وتقوى الرحمن. لا فرق بين العربي والعجمي، ولا بين البعيد والقريب، ولا الصديق ولا الكريم، وإنما الكل أصبحوا إخوانا على سرور. والسرور جمع سرير، وفي الدنيا أمثالها مبسطة، ولكن أسرة الآخرة ليست كأسرة الدنيا، لأن جسم الإنسان اليوم غير جسمه غدا. أجسامنا يوم القيامة في الجنة الطول 60 ذراعا، كما كان آدم عليه السلام أبو البشرية لما خلقه الله تعالى، طوله 60 ذراعا. وقوله متقابلين، لأنهم يجلسون لماذا؟ للتفكه والتنعم بذلك النعيم العظيم، وجوههم مقابلة لبعضها البعض، لا يعطون أبدا القفا ولا ينضون من قفاهم، بل متقابلين. وهذه الأسرة عجب، تصرفهم هكذا غير مقدرين، ولكن إلى وجوههم حتى لا ينظر أحد إلى قفا آخر، بل الوجه دائما مع الوجه، آية من آيات الله عز وجل. ثم قال الخبر الرابع: لا يمسهم فيها نصب. والنصب هو التعب والألم، لا يمسهم فيها نصب. الدنيا فيها أتعاب وألام، الآخرة لا، ليس فيها ذلك. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. التوقيع الأخير، خالدون باقون أبدا، لا يخرجون من ذلك النعيم ولا يفارقونه أبدا، ولا نهاية لحياتهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لحياة هذه نهاية، وللحياة الأخرى لا نهاية لها، فما السر في ذلك؟ لأنه أراد أن ينعم علينا فأوجدنا في هذه الدنيا، وعلمنا كيف نعبده فتزكو أنفسنا وتطيب وتطهر، ثم ينقلنا إلى الجنة دار السلام. فهذه دار فناء لأنها دار عمل فقط، وتلك دار جزاء فهي دار خلد وبقاء. لا يمسهم فيها نصب أي تعب، وما هم منها بمخرجين، لا يخرجون أبدا لأن دار الخلد والبقاء. ثم يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي نحن على مقربة من بيته وداره وحجرته، ونحن في مسجده الحمد لله، يقول له: نبع عبادي، أخبرهم، خبرهم، نبعهم عبادي المؤمنين الموحدين المتقين، بأن من زلت قدمه وارتكب ذنبا وتاب منه فإني أغفره له وأرحمهم أجمعين. نب عبادي بماذا تنبئهم؟ بأن الله غفور لذنوبهم، رحيم بهم، ومغفرة الذنب متوقفة على التوبة التي فرضها الله وألزم بها عباده. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذ توبة العبد تغسل ذلك الأثر وتزيله ولم تبق له أثرا أبدا. وهذا مشاهد عندنا في غسل ثيابنا إذا اتسخت، إذا غسلنا غسلا حقيقيا بمادة التطهير تطهر وتصفو أكثر مما كانت. فالله عز وجل يقول للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نب عبادي. وهذه الإضافة تساوي الدنيا وما فيها. الحمد لله أننا عبيد الله، الحمد لله أننا عبيد الله. ولكم أمثلة، إذا وظف أحدكم في مركز من مراكز الدولة يعز ويفرح أنا كذا أنا كذا، فكيف نحن نوصف بأننا عبيد الرحمن ولا نفرح ولا يسرنا ذلك. ونبئ عبادي بماذا ينبئهم، بماذا يخبرهم؟ بأنه تعالى غفور لذنوبهم رحيم بهم، على شرط أن تكون المغفرة متوقفة على التوبة. لا بد من طاعة الله في التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآن ينبئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبأ أعظم. ونبئهم وأن عذابي هو العذاب الأليم، كما تنبئهم بأني غفور رحيم، نبئهم أيضا وأخبرهم بأن عذابي هو العذاب الأليم. والعذاب ما تعرفون عنه إذا جعتم، إذا عطشتم، إذا مرضتم، إذا تعبتم، يحس به كل حي ويشعر به. ولكن الأليم الشديد الألم، وسمي العذاب عذابا لأنه يسلب عذوبة الطعام والشراب والحياة. العذاب ما يسلب عذوبة حياتك وتصبح مرة غير عذبة. ثم قال تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم. هذه حادثة وقعت في الأرض من أجل الحوادث وأعظمها، ولولا كتاب الله والله ما بلغتنا ولا عرفناها ولا سمعنا بها. تاريخها بعيد، إنها أحداث تمت للخليل إبراهيم عليه السلام. وإليكموها مجملة في هذه الآيات. ونبههم عن ضيف إبراهيم. الضيف معروف وهو اسم جنس يدخل فيه القليل والكثير، ضافه يضيف إذا نزل عليه أو أن أضافه أنزله بداره. ضيف إبراهيم هم ثلاثة ملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. ضيف إبراهيم ثلاثة ملائكة وهم جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل. وما سر ضيافتهم؟ اسمعوا وعوا. لما حدثت تلك الحادثة المفجعة المؤلمة المكربة المحزنة، وهي أن العدو إبليس عليه لعائن الله علم قوم لوط فاحشة لواط ونشرها بينهم ونفخها في صدورهم وقلوبهم، فأصبحوا يتكالبون عليها، يأتونها بالليل والنهار في الخلاء وفي الجماعة. وبعث فيهم رسوله لوطا عليه السلام وهو ابن أخ إبراهيم، وهاجر معه من أرض بابل أرسله إليهم ليعلمهم الطريق المسرد المنجي، فواجهوا دعوته بالسخرية والاستهزاء والتهديد بالوعيد، وأصروا على هذه الجريمة القبيحة التي لا أقبح منها في الأرض، أن ينزو الذكر على الذكر. ولما دقت الساعة وآن أوان دمارهم وهلاكهم، بعث بهؤلاء الضيوف، نزلوا على إبراهيم بالشام، وأرض لوط هي البحيرة المنتنة الموجودة الآن بين الأردن وفلسطين. إذن نزلوا ضيفا على إبراهيم، ونبهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه في مكان جلوسه فسلموا عليه السلام عليكم، فقال وعليكم السلام. ومن هنا نذكر بأن التحية، تحية السلام عليكم، مما فزنا به نحن المسلمين والحمد لله رب العالمين، إذ هي تحية الله لأهل الجنة، تحية الملائكة لأهل الجنة، فهي تحية المؤمنين للمؤمنين. وانظر إلى الأبيض الأسود من غير المسلمين لا يعرفون السلام عليكم، مع أن لفظ السلام من أسماء الرحمن عز وجل، وهو دال على السلام من كل مكروه ومن كل ما يؤذي. فإذا لقي المؤمن أخاه تعين عليه أن يقول السلام عليكم، وتعين وجوبا على من سلم عليه أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الأدب السامي له فضيلته، من قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، ومن قال وعليكم السلام كتب له 10 حسنات، فإن زاد ورحمة الله كتب له 10 حسنات، فإن زاد وبركاته كتب له 10 حسنات، فأصبح الحسنات 30 حسنة. عرف هذا أصحاب رسول الله، لأنهم يتلقون كتابه الحكمة بين يديه. فكان عبد الله بن عمر يخرج مع مولاه مع خادم إلى السوق كأنه يشتري شيئا أو يبيع، ولكن يذهب ويعود ولا يشتري ولا يبيع، فيسأله مولاه لما خرجنا إلى السوق يا مولاي وما اشترينا ولا بعنا، فيقول له يا بطين خرجنا لنسلم على المسلمين. نغزه في بطنه وقال يا بطين خرجنا لنسلم على المسلمين. فانظر كيف يخرج من بيته إلى السوق لا لغرض إلا ليواجه الناس ويسلم عليهم. هذا عبد الله بن عمر. هذه الحسنة ينبغي أن لا نفقدها، إذا لقيت أخاك المؤمن سلم عليه، وإذا سلمت عليه رد عليك السلام، فيفوز ب30 حسنة إذا قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليم لذلك، منها يسلم الكبير على الصغير، الرجل يسلم على الطفل، لا الطفل يسلم على الصغير على الرجل، الشيخ يسلم على الرجل، الشاب والشاب يسلم على الطفل، ليسلم الكبير على الصغير، والماشي على القاعد، الماشي هو الذي يسلم على القاعد، والقائم يسلم على الجالس. هذه التعاليم فازت بهذه الأمة ونفع الله بها، ولكن أضاعوها بترك العلم والمعرفة، وإلا كيف يترك السلام؟ ومع الأسف بعض الإخوان المؤمنين يستبدلونها بكلمات لا تدل عليها، كصباح الخير ومساء الخير، أو كهلا هلا ومرحبا مرحبا. الملائكة يدخلون عليهم يسلمون عليهم. الملائكة دخلوا على إبراهيم فسلموا عليه فرد عليهم السلام. إذ قال تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون أي خائفون. لما دخلوا عليه وسلموا عليه اطمأن لأنهم سلموا عليه ورد السلام ولكن خاف منهم وأخبر أنه خائف لأنه تقدم لهم بلحم مشوي بحيث ذبح عجلا صغيرا وشواه وقدمه بين يديهم فأبوا أن يأكلوه فحصل الخوف في نفسه. لأنها قاعدة إذا قدمت الطعام لأحد وأبى أن يأكله تعرف أنه يحمل سوءا لك ما هو براغ عنك. فلما قدم الطعام على أجود ما يكون وأحسن ما كان أبوا أن يأكلوا فأوجس منهم خيفة فقال إنا منكم وجلون أي خائفون. أجابوا عليهم السلام بقولهم لا توجل أي لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم. جئنا لنبشرك بغلام عليم في الوقت الذي تجاوز إبراهيم 120 وامرأته صار كذلك وبشروا بولد عليم كثير العلم وكيف لا وإسحاق نبي الله ورسوله. إنا نبشرك بغلام عليم هذه مهمتنا التي جئنا بها إليك. وأخرى أيضا أننا في طريقنا إلى قوم لوط. إنا نبشرك بغلام عليم قال إبراهيم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. بعدما تجاوزت 100 تبشرون كيف بما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق وأنه سيولد لك مولود ويكون عليما من أكثر الناس علما وحليما من أكثر الناس علما ألا وهو إسحاق. وهنا ألفت النظر إلى أن إسماعيل كان قبل إسحاق وإسماعيل ابن جارية هاجر المصرية القبطية وصار هي زوجة وبنت عمه وما ولدت حتى تجاوزت 100 وبلغتها فكان اليأس من الولادة في هذا الظرف. فمن ثم بشر الله عز وجل إبراهيم وصار بهذا الولد العليم وهو إسحاق عليه السلام وبالفعل حملت وأنجبت بعد كبر السن. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. بالحق بأنه سيولد لك ولد عليم فلا تكن من القانطين. قال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. تدون الضال من هو؟ لما يأتيه الإنسان في البلد في الصحراء ما يعرف الطريق ماذا يسمى؟ ضال وإلا لا؟ فالضال من البشر ومن الجن ذاك الذي ما مشى في الطريق الذي وضعه الله للسلوك عليه والمشي فوقه. تجنب الطريق الذي أهيأه الله لعباده ليطهروا في الدنيا ويسعدوا في الآخرة. فكل من كفر بالله أو أشرك أو ارتد أو خرج عن الإسلام أو ارتمى في أحضان الشياطين بالفسق والفجور فهو ضال الطريق ما هو يمشي فيها أبدا فهو إلى الجحيم لا إلى النعيم. الضال خلاف المهتدي، والمهتدي من عرف الطريق وسلكه، والضال ما عرف الطريق فلم يسلكه أو عرفه وتنكر له وتركه فضل أيضا فهو ضال. معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد معرفة وبصيرة. لما ذكر تعالى جزاء إبليس أتباع إبليس الغاوين ناسب ذكر جزاء عباد الرحمن أهل التقوى والإيمان، فقال تعالى مخبرا عما أعد لهم من نعيم المقيم: إن المتقين، أي المتقين الله بترك الشرك والمعاصي، في جنات وعيون يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، أي حال كونكم مصحوبين بالسلام آمنين من الخوف والفزع. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي لم يبقي الله تعالى في صدور أهل الجنة ما ينقص نعيما أو يكدر صفوها كحقد أو حسد أو عداوة أو شحناء. إخوانا على سوء متقابلين، لما طهر صدورهم مما من شأنه أن ينقص أو يكدر أصبحوا في المحبة لبعضهم بعضا إخوانا، بعضهم أصبحوا في المحبة لبعضهم بعضا إخوانا، يضمهم مجلس واحد يجلسون فيه على سور متقابلين وجها لوجه. وإذا أرادوا الانصراف إلى قصورهم كدوا بهم الأسرة، فلا ينظر أحدهم إلى قفا أخيه، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فيه الإخبار بنعيمين: نعيم الراحة البدني الأبدية إذ لا نصب ولا تعب في الجنة، ونعيم البقاء والخلد فيها إذ هم لا يخرجون منها أبدا. وفي هذا تقرير لمعتقد البعث والجزاء بأبلغ عبارة وأوضحها. معتقد البعث والجزاء الركن الخامس من أركان الإيمان، والصورة مكية وتعالج العقيدة، ومنها البعث والجزاء. قال: وفي هذا تقرير، أي في ذكر صفات أهل الجنة وما هم فيها من النعيم المقيم، في هذا تقرير لمعتقد البعث والجزاء بأبلغ عبارة وأوضحها. وقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي خبر يا رسولنا عبادنا المؤمنين الموحدين أن ربهم غفور لهم إن عصوه وتابوا من معصيتهم، رحيم بهم فلا يعذبهم، وأن عذابه هو العذاب الأليم. ونبئهم أيضا أن عذابه هو العذاب الأليم، فليحذروا معصيتي بالشرك بي أو بمخالفة أوامري وغشيان محارمي. ونبههم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي سلموا عليه فرد عليهم السلام، وقدم لهم قرب ضيف، وكان عجلا حنيفا كما تقدم في سورة هود، وعرض عليهم الأكل فامتنعوا. وهنا قال: إنا منكم وجلون، أي خائفون. وكانوا جبريل وميكال وإسرافيل، كانوا في صورة لشباب حسان من بني آدم، ليسوا على هيئة الملائكة. فلما أخبرهم بخوفه منهم، لأن العادة أن النازل على الإنسان إذا لم يأكل طعامه دل ذلك على أنه يريد به سوءا، قالوا: لا توجل، أي لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم، أي بولد ذي علم كثير. فرد إبراهيم قائلا بما أخبر تعالى عنه بقوله: فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ أي هذه البشارة بالولد على كبر السن أمر عجيب. فلما تعجب من البشارة وظهرت عليه علامات الشك والتردد في صحة الخبر قالوا له: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي الآيسين. وهذا وهنا رد عليهم قائلا نافيا القنوط عنه، لأن القنوط حرام، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي الكافرون بقدرة الله ورحمته لجهلهم بربهم وصفاته المتجلية في رحمته لهم وإنعامه عليهم. معاشر المستمعين، لهذه الآيات هدايات، فهيا بنا نصغي مستمعين لها. قال أولا: تقرير نعيم الجنة، وأن نعيمها جثمان وروحان معا. في الآيات تقرير وتأكيد لنعيم الجنة، وأنه جثمان جسدي وروحي معا. النعيم للأجساد وللأرواح، نعيم الدنيا للأرواح دون للأجساد دون الأرواح. فترى الرجل في نعيم يتقل فيه الطعام والشراب واللباس وهو كريب وحزين. نعيم الجنة جثماني وروحاني. من أين أخذنا هذه الهداية؟ إن المتقين في جنات وعيون. ثانيا: صفاء نعيم الجنة من كل ما ينغصه أو يكدره ولا يصفيه. نعيم الجنة صفاء نعيم الجنة من كل ما ينغصه أو يكدره فيصبح غير صالح. من أين أخذنا هذا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما منا بمخرجين. ثالثا: وعد الله بالمغفرة لمن تاب من أهل الإيمان والتقوى من موحدي. من أين أخذنا الهداية؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. رابعا: وعيده لأهل معاصيه إذا لم يتوبوا إليه قبل موتهم. من أين أخذنا هذا؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. خامسا: مشروعية الضيافة وأنها من خصال وخلال البر والكرم. من أين أخذنا مشروعة الضيافة؟ إبراهيم ضافه ملائكة، ما هم بشر، جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقام بواجب الضيافة وإلا لا؟ ذبح عجله وقدمه مشويا ووضعه بين أيديهم. مشروعية الضيافة وأنها من خلال البر والكرم. سادسا: حرمة القنوط واليأس من رحمة الله، وهذه عقيدة من عقائد المسلمين. لا يقنط المؤمن بحال من الأحوال أبدا، بل يفوض الأمر إلى الله ويرجو الله ويسأله ليل نهار ولا يقنط من شيء أبدا، إذ القنوط يأس مقابل رحمة الله كفر. لا بد من الرجاء الكامل فيما عند الله عز وجل.